إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، بلا مقدمات، فالأمر لا يحتاج إلى مقدمات، لله الفضل والحمد والمنة، انتصر الأقصى، انتصر الأقصى في معركته الدائرة. قبلت بالأمس مساء هذه الليلة، قبلت إسرائيل وقف إطلاق النار. إن قبول وقف إطلاق النار من هذه الدولة الخبيثة التي لا تعرف إلا منطق القوة دليل على أنها خضعت وركعت. لو أن لها اليد العليا والكلمة العليا لما قبلت إلا أن تبيد هؤلاء، ولكن الله يثبت دائما، ولكن الله الحق ووعده الصدق. صدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم، لم ينتصر الإنسان بقدر ما انتصر المكان، انتصر المسجد الأقصى في معركته. لم ينتصر فقط على اليهود أبدا، إنما انتصر على المنافقين، انتصر على المخذلين، انتصر على الفاسقين الفاسدين الذين يريدون أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. صدق ربي سبحانه وتعالى، وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله أي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خذلهم. نعم، هذه الطائفة أحبتي في الله ليست تلك المرابطة في عند المسجد الأقصى أو في بقاع فلسطين تدافع عن مقدساتنا التي فرطنا في الدفاع عنها، إنما كل مسلم صادق في أي بقعة من بقاع الأرض يحب الله ورسوله، يحب دين الله سبحانه وتعالى، يحق الحق ويبطل الباطل. كل مسلم ينكر المنكر بيده إن استطاع، بلسانه إن استطاع، بقلبه إن استطاع. كل مسلم يريد الحق هو من هذه الفئة المنصورة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. نعم، الذي باركنا حوله، ما هي البركة المقصودة في هذه الآية؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بورك حوله بالزرع والرزق والثمار، نعم سبحان الله، بورك حوله كما قال أهل التفسير بكثرة الأنبياء والصالحين المدفونين حوله، بل بورك حوله بكثرة الدماء الزكية التي أسيلت في الدفاع عنكم. نعم إنها بركة من بركات المسجد الأقصى أن يوقظ هذه الأمة مرة أخرى من سباتها، وأن يوقظها من ركضتها، وأن يبين لها أن عدوها ليس بهذه القوة الذي يصورها المنافقون في أرضنا قبل أن يصورها العدو عن نفسه، تلك المبالغات والبروباغندا الكاذبة التي يصورونها، بعض الصواريخ انتصرت من قطاع محاصر ضيق فقير صغير أرعبتهم وأرهبتهم وأضدت مضاجعهم ثم أرغبتهم أن يستسلموا بوقف إطلاق النار. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنما حدث حجة لله على خلقه وعلامة على طريق النصر لا يجب أن تخطئها عين ولا أن يقفل عنها عقل ولا قلب. نعم هم حاربوا ودافعوا وتحملوا، ماذا كنا نريد أن يحدث؟ سبحان الله، عندما يدنس المسجد الأقصى ألا يهب الناس للدفاع عنكم؟ عندما يمنع الناس أن يصلوا في بيت الله سبحانه وتعالى ألا يهب الناس للدفاع عنهم؟ هم حاربوا. ولكن السؤال الأهم الآن، ماذا صنعنا نحن في تلك الكرة من المعركة؟ نعم إنه السؤال المكرر 2009 2014 2012 2021 نفس السؤال، ماذا صنعنا؟ نعم كم كانت مساحة المسجد الأقصى وما يدور في دعائنا في صلاتنا بل في كلامنا في آلامنا وآمالنا في حزننا في اهتمامنا، كم كانت مساحته؟ أم كانت القضية خبر عادي نقرأه ونتأسف قليلا ثم ننسى سنقوم إلى مشاغلنا وشواغلنا؟ صح؟ وما أدراك ما مشاغلنا وما شواغلنا؟ أخي الحبيب، إنه السؤال المر، هل الأقصى في أذهاننا أقصى؟ هل الأقصى في اهتماماتنا أقصى أم قريب؟ أيها الأخ الكريم، إن مما يؤسف، وهذا حدث في رمضان الماضي وكان المسلمون يمنعون عن الصلاة والمعارك دائرة على أجدها في باحات المسجد وعلى أبوابه، ومساء الاثنين كانت هناك معركة هنا أشد وأكثر اهتمام الناس، وكان اهتمام الناس بها أكثر وأهم، كانت المعركة بين الأهلي والزمالك في المباراة التي امتلأت بها المقاهي والمسجد الأقصى، المعركة دائرة في نفس التوقيت. شعب أريد به الغفلة فاستسلم لها ووضع له الصياد الشبكة فدخل فيها طائعا مختارا. هنا المباراة الهامة في استاد القاهرة، وهناك المباراة الأقل أهمية في المسجد الأقصى. فرح هنا كما قال الشاعر، فرح هنا وهناك قام المأتم، شعب ينوح وآخر يترنم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال كاشف، كاشف لنا جميعا، هل نحن مسؤولون عما يجري هناك بشكل أو بآخر؟ على قدر حجمك على قدر مسؤوليتك، بمعنى الأدق، هل ستقف يوم القيامة أمام الله؟ أنت معايا؟ هل ستقف يوم القيامة أمام الله سيسألك عن الأقصى ولا لن تسأل؟ لا انت شايف ايه؟ قول لي بس، فهمني بس، ما يمكن مش هتسأل ولا حاجه، يمكن مالكش ذنب ولا ليك توبه ولا ليك دعوه، انت مالك انت ومال الاقصى واللي ما اقصى، يمكن انت شايف كده، ودي تبقى اكبر طامه كبرى في عقلك. ايها الاخ المسلم الكريم، ان اقل ما نحتاجه من المسلمين الذين لا يملكون سلاح الجهاد، جهاد آخر على الأقل أضعف الإيمان، المشاركة الشعورية، الإحساس. الإحساس إيه يا عم الحاج؟ إحساس نعمة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجده علي بن أبي طالب ذات ليلة وهو يلبس في ليلة باردة، يلبس ثيابا رقيقة خفيفة يعني، فقال علي: يا أمير المؤمنين، ألا آتيك بثوب يقيك برد الشتاء إن كنت لا تملك؟ فقال عمر: عندي الثوب في بيتي، ولكن في هذه الليلة الشاتية الباردة هناك من المسلمين من لا يجدون ما يسترهم من برد الشتاء، ولا أملك ما أعطيهم إياه، فليس أقل من أن أشاركهم برد الشتاء، عسى الله أن يغفر لي ويرحمني. يشاركهم برد الشتاء، هذا الإحساس، المشاركة الشعورية على الأقل، مش المشاعر الدعائية، المجاملات الكاذبة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، تلك التي تحدث، إن الحرب قائمة لم تنتهي بيننا إلا بالحسم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتلك حلقة في الصراع، وسيعود الأقصى حتما يوما ما، ولكن أين موقعك أنت في هذين المعسكرين؟ أين مكانك؟ ما هو دورك؟ تلك هي الخطية الأهم، بل هي الخطوة الأهم نحو الحق، نحو النصر. تلك الخطوة التي يجب أن ننشغل بها ونفهمها جيدا في هذا الصراع. إن الخطوة الأهم، أن نفهم الخطوة الأهم، لخصها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمتين عندما قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. إنك يجب أن تنتبه إلى كلام عمر جيدا، فإنه يضع النقاط على الحروف ويختصر المسافة بين المتاهة وبين الطريق. أعزنا الله، ثم في النهاية أذلنا الله. لقد أعزنا الله، أعزنا الله، حط الجملة هذه لوحدها، أعزنا الله بالإسلام، وبعدين في ناس حبايبي وكلكم حبايبي بحبكم في الله، بيبقى نايم ما بعرفش أقول له اصحى، وما بعرفش أسيبه نايم، مشكلة كبيرة دي، عاملة زي مشكلة الأقصى برضه. الشاهد عمر بن الخطاب يقول: لقد أعزنا الله، انتبه بقى حطها بالقوسين، أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا، ها قول الله. فالذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، الله سبحانه وتعالى. نعم، إن عدونا ما قدر علينا، احفظ هذه، دي مؤسسات في العقيدة، إن عدونا ما قدر علينا إنما ها سلط علينا، سلطه الله علينا ببعدنا عنه سبحانه وتعالى. إن معركتك الأولى مع نفسك الأمارة بالسوء. نعم، إن معركتك الأولى مع بعدك عن دين الله. أعزنا الله وأذلنا الله. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن للنصر طريق واحد، هو طاعة الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، إن للنصر طريق واحد، هو طريق الله سبحانه وتعالى، هو العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، لا بالقومية ولا بالعروبية ولا بهذه النعرات الكاذبة التي جربناها سنين عددة فلم تفني فلم تفلح ولم تروي ضمآن ولم تطعم جوعانا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن الطريق واضح لا تخطئه عين مبصر، هو طريق الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على من بيده النصر، الاستقامة على طريق من بيده النصر الله سبحانه وتعالى. نعم إننا نبحث في كل سبيل للنصر إلا سبيل الله، وليس للنصر إلا سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم نصر على أن نضع أقدامنا في التيه، ونتوه في تيه بني إسرائيل 40 سنة، نحن تتوه أكثر من ذلك، والقضية واضحة والطريق مبصر. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالنا كما قال الشاعر: كالعير في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محموله. نعم إن أول خطوة، بل الخطوة الأهم في هذه القضية، أن نفهم القضية. إن القضية ليست فرحا ودفا وليست مأتما وعزاء، إنما القضية أعمق من ذلك. إن القضية قضية أصولية، إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو الطريق الوحيد. إن القضية قضية أصولية عقدية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، متى؟ إن كنتم مؤمنين. إن العلو مشروط بالإيمان، وأنتم الأعلون ليست مطلقة. إن كنتم مؤمنين، فإن ضعف الإيمان فينا، فإن تنحى جانب الإيمان عنا، تنحى العلو عنا، وتنحى تأييد الله عنا، وتنحى النصر عنا. نعم إن القضية يجب أن تتضح في ذهن كل إنسان مسلم. ديننا قبل طائراتنا، وعقيدتنا قبل مدافعنا، من هنا يأتي النصر. نعم لابد أن نتعلمها ونعلمها أولادنا. متى يأتي النصر؟ عندما ينشأ الجيل الذي يعرف طريق النصر لا يخطئه. نعم عندما ينشأ الجيل الذي يقرأ القرآن بل يحفظ القرآن، عندما ينشأ الجيل الذي يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى بها ويطبقها، عندما ينشأ جيل لا يربيه الممثلين والمغنيين بل ولاعب الكرة، سبحان الله أن يصير لاعب الكرة قدوة، قدوة وأسوة، خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أعد لك ولا لا أعد، كل هؤلاء تتنحى هذه القدوات الحقيقية لتزرع عامدة، لتزرع الأعداء عامدين متعمدين، قدوات ممسوخة يريدونها أن تسيطر على عقول شبابنا. نعم عندما سوف يأتي النصر، عندما ينشأ بيننا جيل لا يربيه الراقصون والمغنيون والممثلون واللاعبون، بل يربيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذلك الجيل الذي يربيه رسول الله هو جيل النصر لا محالة، هو جيل التمكين لا محالة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أصحاب رسول الله الذين ملكوا الدنيا وفتحوها، أصحاب رسول الله على أي شيء رباهم آباؤهم قبل أن يربيهم رسول الله؟ ها؟ على عبادة الأصنام، مش كده؟ على شرب الخمر، على لعب الميسر، على الزنا، على كل هذه الموبقات، تربوا على ذلك. ما الذي بدلهم؟ عندما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كانت النقطة الفاصلة. إن القضية ليست في شخص، إنما في منهج تربية. منهج تربية هو منهج الحق، منهج النصر، منهج التمكين، منهج الإسلام، منهج الجنة، لا ينفصل أبدا شيء عن شيء في هذا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن الصحابة تحولوا من عباد أصنام إلى عباد موحدين يملكون الأرض وينشرون التوحيد فيها بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي النقطة الفارقة. انظر إلى مصعب، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، كان من أنعم أهل قريش، لا يلبس إلا الحرير، وإذا سار في طريق مصعب ده، عايز أقولها لك إزاي يا عم الحاج، ها؟ ابن عز، فهمني؟ ابن عز قوي جد يعني، يعني اتولد في بقه معلقة ذهب. كان إذا سار في طريق عرف الناس، مضى خلاص مشي، عرف الناس أن مصعب مر من هنا من عطره، من رائحة عطره. أسلم في غزوة بدر، شوف الفرق بقى، هذا المدلل المنعم قبل غزوة بدر، فيما رواه أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المدينة بين أصحابه، فدخل عليه مصعب وعليه ثوب مرقع، فلما رآه رسول الله بكى لما ذكر ما كان فيه من النعمة في قريش في سابق عهده. لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له وبكى، تخيل أنه استطاع أنه يلبس المرقع في دين الله، ثم تأتي بدر تجد مصعب هذا رضي الله عنه وأرضاه يؤسر أخوه أبو عزيز، أبو عزيز بن عمير أخو سيدنا مصعب، يأسره أبو اليسر أحد الأنصار، فيمر عليه مصعب فيقول أبو عزيز، طبعا لقى واحد أهو يا أخي اشفع لي عند هذا، فينظر إليه مصعب إلى أبي عزيز إلى أخيه، وينظر إلى أبو اليسر إلى أبي اليسر الأنصاري، ويقول يا أخي للأنصاري أشدد وثاق هذا فإن أمه موسرة تستطيع أن تفتديه. فقال له أبو عزيز أخوه يا أخي أتلك وصاتك بي؟ قال لست أخي، إنما هو أخي دونك. الله أكبر، أي عقيدة تلك التي زرعت في مصعب من شعر رأسه إلى إخمص قدمه فولدته إنسانا جديدا؟ تلك هي القضية، أن يولد بيننا الرجل المختلف، الإنسان المختلف المختلف. إن مصعب هذا مختلف، مصعب قبل غير مصعب بعد، هو ده المطلوب، إيجاد الإنسان المختلف الذي يعرف طريق النصر ويسير فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مصعب الذي رباه رسول الله يختلف عن مصعب الجاهلية، عن مصعب الجاهلية، ألست معي في ذلك؟ بلى، تلك هي القضية، هذا هو المطلوب، الإنسان المختلف، المسلم المختلف، المؤمن المختلف، صاحب العقيدة الحقة الذي يعرف الطريق، ليس مذبذب، ليس ضائع، ليس تائه، ليس مشتت، إنما يعرف طريقه ويبصره. عندما يولد هذا النموذج بأيدينا سوف تنقلب الموازين، تختلف الموازين، ويتحقق قول ربنا سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن السؤال الذي أسأله لنفسي هنا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ لماذا أذن الله أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة، مع أن قانون الأشياء للفئة الكثيرة هي اللي تغلب، مش كده؟ طبيعي، العدد والعدة والسلاح والإمكانيات والتسليح والتقدم والتطور، أبدا. لكن كم من فئة قليلة، كم من، تعرف يعني ايه كم من فئة قليلة؟ يعني هذا نموذج مش مستحدث، ده حدث كثيرا كم من فئة قليلة، كم دليل الكثرة؟ ده نموذج سائد. كيف يحدث؟ كيف يأذن الله للفئة القليلة أن تغلب الفئة الكثيرة؟ بإذن الله، عندما تستحق الفئة القليلة معونة الله وتأييد الله. نحن الفئة. السؤال لكل واحد فينا: أنت كما أنت تستحق تأييد الله؟ تستحق أن ينصرك الله على عدوك؟ أما زال هناك جهد يجب أن يبذل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الخطوة الأهم أن يفهم الناس القضية، إن القضية قضية عقيدة ووجود، لا أرض وحدود. إن النصر من عند الله الذي يحارب على أيدينا أكثر مما يحارب اليهود. إن النصر من عند الله الذي يحارب دينه وشرعه في أراضي المسلمين أكثر مما يحارب أعداء المسلمين. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، سئل رسول الله عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل رياء، أيها في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع القانون: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنني أسألك الآن هذا السؤال، أسأل نفسي وأسألك أخي المسلم: هل تعيش لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل تعمل لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل تسخر لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل تخطط لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل يركبك الهم لتكون كلمة الله هي العليا؟ أما أننا نعيش لذواتنا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا، شغلتنا أموالنا وأهلينا، فاستغفر لنا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الله قالها واضحة في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن أول قوة يجب أن تعد في هذه الصراع هي الإنسان نفسه، الإنسان المسلم، الإنسان المختلف، مصعب الجديد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصعب الذي تربى على كتاب الله لا على الأغاني، مصعب الذي تربى على سيرة رسول الله لا على المسلسلات والأسطورة وما الأسطورة والكلام الفاضي ده كله. أيها المصعب الذي تربى على أن البطولة خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص الذين فتحوا روما والفارس، لا البطولة في لعب أحرز هدف أو أضع هدف أو عمل هدف. بالله عليك، لو أحرز كل لاعب الأرض كل أهداف الدنيا ماذا سيكسب المسلمون؟ انتبهوا، أفيقوا من هذه الغفلة. أيها الأخ المسلم الكريم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إن أول ما يجب أن يعد الإنسان المسلم، أول ما يجب أن يبنى الإنسان المسلم، كما قلنا في خطبتين سابقتين: الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. ذلك الإنسان الذي يحرص أعداء الإسلام وأعوانهم وأعوانهم من جلدتنا في أرضنا على أن يهدم كل يوم. حاشا وكلا، حاشا وكلا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم، إن المسلم المختلف هو الذي عرف طريقه وخرج من التيه. التيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بني إسرائيل أمرهم ربهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، اللي هي بيت المقدس بالمناسبة، فامتنعوا وقالوا له في نهاية الحوار: إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جاء التيه. قصة التيه في بني إسرائيل تاهوا في سيناء، فضلوا 40 سنة يدوروا في جبال سيناء وفي صحراء سيناء لا يهتدون طريقا، كلما وصلوا إلى طريق وجدوا بأنفسهم عند أول الطريق. 40 سنة في سيناء ممنوعون من دخول بيت المقدس، حتى يقال إن موسى عليه السلام مات في التيه. السؤال هنا، لماذا فعل الله بهم هذا؟ وليه 40 سنة؟ ليه مش 35؟ ليه مش 45؟ أولا كان طبيعي أن الجين الذي قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ده جين ينتصر؟ أبدا، ده جين لا يمكن أن ينتصر. هذا جيل يريد سمكة بلا شوكة، يريد نصرا بلا مجهود. ده جيل، ده الجيل الذي رباه فرعون على الذل والخنوع، جيل الخدمة في البيوت. الشاهد كان لابد من أن يفنى هذا الجيل ويولد جيل جديد يربيه موسى، هذا هو جيل النصر. إذن 40 سنة كفيلة بأن يموت الجيل، يفنى الجيل الذي رباه فرعون وينشأ الجيل الذي رباه موسى، فيفتح الأرض وفتحت بيت المقدس مع يوشع بن نون عليه السلام. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا حتى نخرج من التيه لابد أن نوجد الجيل الذي يربيه رسول الله، نربيه نحن بيد رسول الله، بسنة رسول الله، بعقيدة رسول الله. جيل نعلمه القرآن من هو صغير، بل نحفظه القرآن، نريد جيلا من حفظة القرآن، نريد جيلا يقرأ سيرة النبي، نريد جيلا يفهم عقيدته لا يتهوك فيها، يعرف من هو ربه وما هو دينه ومن هو الرجل الذي بعث فيه وما هي قضيته التي فهمها ربعي بن عامر، قد بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إذا وقع هذا يأتي النصر بإذن الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة، أذلة، ما معنى أذلة هنا؟ أذلة، هل كان المؤمنون أذلة؟ أبدا، كانوا أذلة لله وحده. عندئذ جاء النصر، كانوا أذلة في عيون أعدائهم وهم أعزة، أذلة بالمقاييس المادية التي يقيسها البشر، كم رجل وكم فارس وكم ناقة وكم جمل. عند الله ليست هذه مقاييس النصر، إنما مقاييس النصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مقاييس النصر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، لذلك قال ربك في موضع آخر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في موضع آخر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هي دي قضية، ليست كثرة، ليست عدد، إنما قوة رجل وصلابته. عندما نفهم هذه القضية، وهو دورك الأساسي، عندما نتعلمها ونعمل لها ونعلمها، عندما يوجد مصعب المختلف يأتي النصر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، افهموا القضية، افهموها جيدا وتعلموها وعلموها أبناءكم، فالقضية رخصها ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه في كلمتين: لقد أعزنا الله بكنا أذل قوم، أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. ذاك قانون، قانون لا يمكن أن تفهم الطريق إلا به. أحبتي في الله، إن للنصر طريق وقانون، عيب وعار علينا أن نبحث عن النصر في كل أرض ولا نبحث عنه في أرضه الحقيقية، في طريق الله. أحبتي في الله، إن أخطر أعدائنا في طريق النصر تجار المخدرات. ماذا نعنيهم؟ ومن هم تجار المخدرات؟ وكيف نحاربهم؟ وكيف يقفون على هذا الطريق؟ هذا موضوعنا في الجمعة القادمة إن ضمنا هذا المكان بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بمن دنس مسجدك يا رب العالمين، اللهم عليك بمن دنس بيتك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين، ولا خزايا ولا محرومين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالطواغيت والظالمين، اللهم عليك بالطواغيت والظالمين، اللهم عليك بالطواغيت والظالمين، اللهم عليك بالطواغيت والظالمين. أحصهم عددا، أسمهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم كل من نصر دينك فانصره وأيده رب العالمين، وكل من حارب دينك فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.